بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهذا اليوم هو اليوم يوم الأربعاء الموافق للثامن من شهر رجب من عام 43 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع السابع عشر في معرفة أسماء في معرفة أسمائه وأسماء سوره، أي أسماء القرآن وأسماء السور. وهذا المجلس الذي نجلسه هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب الإتقان في علوم القرآن والتعليق عليه. طيب، نبدأ على بركة الله. يقول المؤلف: النوع 17 في معرفة أسمائه وأسماء سوره. قال الجاحظ: سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل، يعني إجمالا وتفصيلا، فسمى جملته قرآنا، أي بكامله سماه قرآنا، كما سموا أشعارهم، يسمون الأشعار بمجموعها ديوانا، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضها آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية الشعر. هذا ذكره الجاحظ، والجاحظ من أئمة المعتزلة، صاحب كتاب الحيوان وصاحب كتاب البيان والتبيين وغيرها. طيب، يعني يقصد أن القرآن يعني يقسم على هذه الأقسام، يسمى بجملته قرآنا وبتفصيله سورا، والسور آيات، والآيات لها خواتيم تسمى الفواصل، وفاصلة الآية هي خاتمتها ونهاية ورأس الآية ونهاية الآية. وبعضهم يفصل فيقول الفاصلة هي نهاية الجملة، على تفاصيل في الحديث عن الفاصلة. طيب، يقول أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة في كتاب البرهان، يقول: اعلم أن الله سمى القرآن ب55 اسما سماه كتابا ومبينا في قوله تعالى. أولا، يعني أكثر أهل العلم على أن أسماء القرآن 4 وأوصافه كثيرة، وهنا شيذلة ذكر أنها أسماء، وقد يعني يتجوز بكلمة أسماء ويقصد بها الأوصاف، أو أن الأسماء تشمل الأسماء والأوصاف، ولذلك ستلاحظون أن كثيرا منها أوصاف، يعني مثل والكتاب المبين. المبين وصف للكتاب، هو قال اسما، هو اسم، فسيأتينا يعني كثير من الأوصاف التي هي في الحقيقة أوصاف وليست أسماء. طيب، يعني الأسماء هي أعلام تعين المسمى، أعلام يعين بها المسمى، فلما تقول القرآن يعتبر اسما على هذا العلم وعلى هذا الشيء، لا يسمى به غيره. لما تقول قرآن أو تقول الكتاب أو تقول الذكر أو تقول الفرقان، وإن كان يسمى يعني غيره مما هو مثله، كما يقال الفرقان للتوراة، يقال الفرقان. طيب، سنسرد هذه الأسماء التي ذكرها، نقرأها على عجالة وهي واضحة. يقول: سماه كتابا ومبينا في قوله حاميم والكتاب المبين، وسماه قرآنا وكريما، إنه لقرآن كريم، وتلاحظ أنها أوصاف، وسماه كلاما حتى يسمع كلام الله، وسماه نورا وأنزلنا إليك نورا مبينا، كل هذه أوصاف، وهدى ورحمة في قوله تعالى وهدى ورحمة للمؤمنين وفرقانا، قال نزل الفرقان على عبده، هذا الاسم القرآن والفرقان. قال وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء وموعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وذكرا مباركا، هذا ذكر مبارك أنزلناه، وعليا، قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وحكمة في قوله تعالى حكمة بالغة، وحكيما، تلك آيات الكتاب الحكيم، ومهيمنا في قوله تعالى ومهيمنا عليه، وحبلا، واعتصموا بحبل الله، وصراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما، وقيما لقوله تعالى قيما لينذر، وقولا فصلا في قوله إنه لقول فصل، ونبأ عظيما عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وكلمة النبأ العظيم هذه فيها خلاف بين المفسرين، هل المراد بالنبأ العظيم هو القرآن أو يوم القيامة، على خلاف في ذلك يعني. وأكثر العلماء على أن النبأ العظيم في سورة النبأ هو يوم القيامة، لأن الحديث جاء بعدها كله عن يوم القيامة. قال وأحسن الحديث ومثاني ومتشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وتنزيلا، وإنه تنزيل رب العالمين، وروحا، وأوحينا إليك روحا من أمرنا، ووحيا، إنما أنذركم بالوحي، وعربيا، قرآنا عربيا، وبصائر، هذا بصائر للناس، وبيانا، هذا بيان للناس، وعلما من بعد ما جاءك من العلم، وحقا، إن هذا لهو القصص الحق، وهاديا، إن هذا القرآن يهدي، وعجبا، قرآنا عجبا، وتذكرة، وإنه لتذكرة، والعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وصدقا، والذي جاء بالصدق، على أن قوله فقد استمسك، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، على أنها هي التوحيد أو الشرع أو نحو ذلك، وقد يقال إنها القرآن. طيب، والذي جاء بالصدق صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومناديا، سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهدى وبشرى، بشرى ومجيدا، بل هو قرآن مجيد، وزبورا، ولقد كتبنا في الزبور، وبشيرا ونذيرا، في قول تعالى بشيرا ونذيرا، وقول تعالى وعزيزا، في قوله وإنه لكتاب عزيز، وبلاغا، هذا بلاغ للناس، وقصصا، أحسن القصص، وسماه أربعة أسماء في آية واحدة، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. انتهى كلام الإمام شيذلة. قال فأما تسميته كتابا، هذا كلام السيوطي بدأ يفصل لك في يعني بدأ يفصل لك في هذه الأسماء، يعني يفصل ويبين يعني وجه تسميته، على القول بأنها أسماء، ما وجه التسمية. فيقول أولا، يبدأ بها مرة أخرى، فيقول مثلا فأما تسميته كتابا، لماذا سماه الله كتابا؟ قال فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه، والكتاب لغة الجمع، تقول كتبت أي جمعت الحروف والكلمات وهكذا والجمل، ولذلك يسمى يعني جمع القرآن يطلق على الكتابة ويطلق على الحفظ. قال والمبين، قال لأنه أبان أي ظهر أو أظهر الحق من الباطن، أبان أي أظهر الحق من الباطن، وأما القرآن فاختلف فيه، فقال جماعة هو اسم، هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز، وبه قرأ ابن كثير الإمام ابن كثير أحد القراء السبعة، وهو مروي عن الشافعي، هو معروف ومشهور عن الإمام الشافعي أنه يقول القرآن اسم جامد وغير مشتق وغير مهموز، قرآن قرآن. قال أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز، قرأت عن من؟ عن الشافعي، أنه كان يهمز قرأت ولا يهمز قرآن، ولا يهمز قرآن، ويقول القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. هذا مذهب الشافعي وهو معروف، وهناك آراء أخرى كما يقول الآن، يقول وقال قوم منهم الأشعري هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر، وسمي به لقران السور والآيات والحروف فيه، يعني اقترن بعضها ببعض. وقال الفراء هو مشتق من القرائن لأن الآيات منها منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا، وهي قرائن على وهي قرائن. ما الفرق بين قول الفراء والقول الذي قبله؟ الذي قبله يقول من قرنت الشيء بالشيء، يعني إذا جعلت الشيء مقترنا بالآخر وتكون النون أصلية في القرآن، أما أصلية في القرآن فهو اقتران الشيء، اقتران الآيات بعضها ببعض، واقتران السور بعضها ببعض، واقتران الجمل بعضها ببعض. أما الرأي الفراء فيقول من القرائن، وهو القرائن أن تكون هذه قرينة لهذه، يعني شبيهة بها ومصدقة لها، فتجد السورة قرينة للأخرى وتجد الآية قرينة للأخرى، فالقرينة غير المقترنة، الأول مقترن والثاني قرين. طيب يقول هنا وعلى القولين الذين قالوا بأنه مشتق، على القولين هو بلا همز، أيضا بلا همز، بلا همز، ونونه أصلية، تقول هذا قرنت الشيء قرانا قران، أو مثلا هذه قرينة هذه فهو قران فهو قران. قال الزجاج رحمه الله هذا القول سهو، والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف. يقول الذين قالوا يعني بالاشتقاق، الذين قالوا بأنه مشتق، يعني هي من الهمزة موجودة تهمز، لكنها حذفت يعني من باب التخفيف الهمز. ونحن نعرف جميعا أن الهمز لما كان في لغة العرب يعني نطقه صعب، والعرب دائما يعني تلجأ إلى التخفيف، خففت الهمزة فتمر بأحوال الهمزة همزة القطع تخفف أحيانا، يعني مثل ما ذكر هنا يقول أنه نقل الحركة، يسمى تخفيف الهمز نقل الحركة ثم إسقاطها، نقل الحركة ثم إسقاطها. أحيانا الهمز يعني تمر بأحوال، أحيانا يسمى نقل الهمزة، وأحيانا أو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم تسقط، مثل قرآن أصلها قرآن الراء ساكنة ثم بعدها همز، فنقلت حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها فحرك، فقيل قرآن قرآن، مثل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح همزة وقبلها ساكن أصلي، فهذا يسميه نقل ثم إسقاط، فتقول قد أفلح، هذا يسمى النقل، وفيه الإبدال وفيه الإسقاط وفيه التسهيل، هذه كلها من أحوال تخفيف الهمز، من أنواع تخفيف الهمز. طيب الزجاج يقول أنها هذه نقل حركة، أنها تخفيف ونقل حركة. طيب واختلف القائلون بأنه مهوز، فقال قوم منهم اللحياني وهو إمام من أئمة اللغة هو مصدر من قرأت، قرأت إذن همزة أصلية وهو مهموز، من قرأت كالرجحان والغفران مصادر، سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر. أصلها أصل الكلمة قرأت مقروءا، قرأت مقروءا، مثل تقول مثل مثل ما تقول غفر مغفورا، ثم سمي المفعول بالمصدر فقلت غفر غفرانا، أصلا مغفور، مثل ما تقول قرأت مقروءا ثم تحول المفعول إلى مصدر فتقول قرأت قرآنا، وهذا هو الصحيح، لأن أنك تقول قرأت قراءة أو مقروءا ثم تقول قرآنا قرآنا، كما قال فإذا كما قال سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه فاتبع فاتبع إذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته، سمى المصدر فاتبع أي نعم سمى المفعول بالمصدر، سمي المفعول بالمصدر، هذا هو هذا معناه. طيب يقول وقال آخرون منهم الزجاج هو وصف على فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع. إذن الذين قالوا بأنه مهموز ومشتق، بأنه مهموز ومشتق، قالوا أنه مصدر من الفعل قرأ هذا اللحياني ومن تبعه، قالوا مصدر هو مصدر من مصدر الفعل قرأ قرآنا، وأما الذين ذهبوا إلى والزجاج والذين منهم الزجاج قالوا هو مشتق من القرء وهو الجمع، الأول مشتق من قرأ بمعنى تلا وتكلم وتحدث، قرأت الكتاب أي نطقت به، هنا لا، قالوا القرآن من الجمع من القرء وهو الجمع، ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سميت القرية لاجتماع الناس فيها، وسمي القرء لاجتماعه في الرحم. إذن هذا يعود إلى الجمع، والأول يعود إلى القراءة، إلى القراءة. طيب قال أبو عبيدة وهو القاسم بن سلام يقول سمي بذلك لأنه جمع السور أو لأنه نعم جمع السور بعضها إلى بعض. وقال الراغب الأصفهاني لا يقال لكل جمع قرآن ولا لجمع كل كلام قرآن، وإنما سمي قرآنا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة. يعني يقول ما نقول كل شيء نقول له قرآن، وإنما سمي قرآن هذا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة، وقيل لأنه جمع أنواع العلوم، أنواع العلوم كلها. وحكى قطرب قولا أنه إنما سمي قرآن لأن القارئ يظهره ويبينه ويبينه من فيه، أخذ من قول العرب ما قرأت الناقة سلا قد، أي ما رمت بولد، أي ما أسقطت ولدا، أي ما حملت قد. والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا من الإلقاء والإظهار والإبانة، هذا المقصود به. طيب يقول قلت هذا كلام السيوطي والمختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي، يعني كأنه مال إلى مذهب الشافعية، والسيوطي معروف أنه شافعي ويميل إلى رأي الشافعي بأنه يعني كلمة القرآن جامدة وأنها علم على هذا القرآن، كما يقال هذه التوراة وهذه التوراة وهذا الإنجيل وهذا جبل وهذا جدار هو علم، هذا قرآن، ولم يقل بالاشتقاق. طيب قالوا أما الكلام وأما الكلام فمشتق. الآن انتقل من الكلام انتقل من القرآن إلى تسمية من أن من أسماء القرآن الكلام، كلام الله. يقول فمشتق من الكلم بمعنى التأثير، لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده، يعني اشتقاق كلمة الكلام. إيه نعم. ومن الكلم، والكلم هو الجرح والشق، يقول المكلوم المجروح. وفي قراءة في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة تكلمهم، في قراءة أخرجنا لهم دابة تكلمهم أي تجرحهم. طيب، يقول أما النور فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام، وأما الهدى فلأن فيه الدلالة على الحق، وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة. يقول الهدى لأنه هادي، هادي اسم فاعل هادي. قالوا أما الفرقان فلأنه فرق بين الحق والباطل، ووجه بذلك مجاهد، وجهه بذلك مجاهد كما أخرجه ابن أبي حاتم. وأما الشفاء فلأنه يشفي من الأمراض القلبية كالكفر والجهل، وأيضا يعني والغل والبدنية، أيضا يشفي الأمراض البدنية. طيب، قال وأما الذكر فلما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية، والذكر أيضا الشرف، يعني لأنه يذكر، ولأنه ذكر بمعنى شرف، وإنه لذكر لك ولقومك. وفي قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه مكانتكم. قال شرف لأنه بلغتهم أي بلسانهم. أي نعم، يعني جاء القرآن بلسانهم فكان شرفا لهم. طيب، وأما الحكمة فلأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله، أو لأنه مشتمل على الحكمة. وأما الحكيم فلأنه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني، وأحكمت عن تطرق التبديل والتحريف والاختلاف والتباين. وأما المهيمن فلأنه شاهد على جميع الكتب والأمم السالفة. وأما الحبل فلأنه من تمسك به وصل إلى الجنة أو الهدى، والحبل السبب. وأما الصراط المستقيم فلأنه طريق إلى الجنة قويم لا عوج فيه. وأما المثاني فلأن فيه بيان قصص الأمم الماضية، فهو ثان لما تقدمه، وقيل لتكرار القصص والمواعظ فيه، وقيل لأنه نزل مرة بالمعنى ومرة باللفظ. والمعنى كقوله إن هذا لفي الصحف الأولى، حكاه الكرماني في عجائبه. وهذه مسألة مرت معنا في النزول، أن القرآن لم ينزل بالمعنى، لم ينزل، ولا يقال أنه نزل بالمعنى، نزل مرة باللفظ، نزل مرة بألفاظه، سمعه جبريل من رب العالمين فحفظه فنزل به فألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم فحفظه. طيب، والمثاني معروف لأنه يثنى ويكرر، يكرر، وكما سميت الفاتحة بالمثاني لكثرة تكرارها على الألسنة. قالوا أما المتشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، وأما الروح فلأنه تحيا به القلوب والأنفس، وأما المجيد فلشرفه، وأما العزيز فلأنه يعز على من يروم معارضته، وأما البلاغ فلأنه أبلغ به الناس وما أمروا به ونهوا عنه، أو لأن فيه بلاغا وكفاية عن غيره، يعني كافيا. طيب، قال السلفي رحمه الله، والسلفي معروف أبو طاهر السلفي، قال في بعض أجزائه في بعض أجزاء. سمعت أبا الكرم النحوي يقول، سمعت أبا القاسم التنوخي يقول، سمعت أبا الحسن الرماني، وسئل كل كتاب له ترجمة، فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يعني عنوان القرآن وهدف القرآن وغايته. وذكر أبو شامة وغيره في قوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى، قال: إنه القرآن، قال: إنه القرآن. فائدة: حكى المظفري في تاريخه قال: لما جمع أبو بكر القرآن قال: سموه، فقال بعضهم: سموه إنجيلا فكرهوه، وقال بعضهم: سموه السفر فكرهوه، من يهود، يعني الإنجيل تسمية النصارى والسفر تسمية اليهود. فقال ابن مسعود: رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسموه به، يعني يسمى المصحف، هذا الورق الذي أمامك يسمى مصحف، والآيات والسور يسمى قرآن. قال: قلت: أخرج ابن أشتت في كتاب المصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق، قال أبو بكر: التمسوا له اسما، فقال بعضهم: السفر، وقال بعضهم: المصحف، فإن الحبشة يسمونه المصحف، وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. ثم أورده من طريق آخر عن ابن بريدة، وسيأتي في النوع الذي يلي هذا. يقصد أنه سيأتي الكلام عن الجمع، والجمع فيه الكلام حول تسمية المصحف. طيب، يقول: فائدة ثانية: أخرج ابن الضريس وغيره عن كعب قال، يقصد يعني إذا أطلق كعب ماذا يراد به؟ الذي يظهر الله أعلم أنه كعب الأحبار. قال: في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، يقصد أنه ممكن أن يطلق عليه توراة. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما أخذ موسى الألواح قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في قلوبهم فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة محمد، تلك أمة أحمد. يعني هذا من باب التجوز، أن يسمى توراة أو يسمى إنجيل. قال: ففي هذين الأثرين تسمية القرآن توراة وإنجيلا، ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك، وهذا كما سميت التوراة فرقانا، يعني من باب الوصف. قال: وسمى صلى الله عليه وسلم الزبور قرآنا في قوله: خفف على داود القرآن، يعني من باب الوصف. طيب، قال: فصل في أسماء السور. لما ذكر أسماء القرآن، يعني وذكر أسماء القرآن وذكر أوصاف، وكل مثل ما ذكرنا أغلبها أوصاف، والسيوطي يعني ذكر سبب التسمية. طيب، الآن ننتقل إلى أسماء السور. يقول: قال القتبي: السورة تهمز ولا تهمز، سؤرة وسورة، فمن همزها جعلها من أسأرت، أي أفضلت من السور، يعني ما تبقى من الشيء، وهو ما بقي من الشراب في الإناء، كما جاء في الحديث: سؤر فالهرة طاهر، يعني ما تبقيه من الماء. قال: كأنها قطعة من القرآن، لأنها قطعة القرآن، فالسورة جزء ما بقي من القرآن. قال: ومن لم يهمزها سورة جعلها من المعنى المتقدم وسهل همزها، يقول هي نفس المعنى لكنها مسهلة، سؤرة سورة. ومنهم من شبهها بسور البناء، سورة من السور أي القطعة منه، منزلة بعد منزلة، وقيل من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت والسور، ومنه السوار لإحاطته بالساعد، وقيل ارتفاعها لأنها كلام الله، والسورة المنزلة الرفيعة. قال النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب. طيب، وقيل لتركيب بعضها على بعض من التسور، بمعنى التصاعد والتركب والتركب، ومنه إذ تسوروا المحراب. إذن السورة إن همزت فهي البقية، وإن لم تهمز فهي من مأخوذة من سور المدينة أو من سور لإحاطتها ولارتفاعها ولكونها أجزاء، كما أن السور مكون من أجزاء. طيب، قال الجعبري: حد السورة قرآن. حد السورة يعني تعريف السورة. قال: حد السورة قرآن يشتمل على آية ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات. طيب، هذا ضابط السورة. وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفا، مترجمة يعني وضع لها عنوان، كما يقول ترجم البخاري باب كذا وكذا، أي المسمات باسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. يقول أن الأسماء توقيفية. الآن هو تحدث عن أسماء السور وأوصاف السور، أسماء القرآن وأوصافه، ثم أخذ الآن في تعريف السورة وأسماء السورة، أسماء السور، ثم بيّن لك أن أسماء السور توقيفية، أن الأسماء توقيفية. والصحيح بالنسبة للأسماء الأصل أنها توقيفية، وأن النبي هو الذي سماها، سمى البقرة وآل عمران، وسمى تبارك، وسمى الكهف إلى آخره. لكن نجد في بعض السور لها أكثر من اسم، فنقول هي لها اسم وما زاد عليها أوصاف، مثل ما يقال سورة التوبة تسمى المبعثرة والمقشقشة والفاضحة، هذه أوصاف سماها الصحابة وضعوا لها أوصافا، أو أسماء من الصحابة اجتهادية غير الاسم الأصلي، فهم يعرفون اسمها الأصلي، ثم بعد ذلك يعني يضيفون إليها أسماء أخرى كالأوصاف. طيب، قال: ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان المشركون يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزئون بها، فنزل إنا كفيناك المستهزئين. الشاهد أنهم يقولون سورة البقرة لأنهم سمعوا من النبي والصحابة أنهم يسمونها سورة البقرة، فبدأوا يستهزئون سورة العنكبوت، فدل على أن التسمية واردة عن الصحابة وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد كره بعضهم أن يقال سورة كذا، لما روى الطبراني والبيهقي عن أنس مرفوعا: لا تقول سورة البقرة ولا آل عمران ولا سورة النساء، وكذلك القرآن والقرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. وإسناده ضعيف، بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوع، إذن لا عبرة بهذا الكلام. طيب، وقال البيهقي: إنما يعرف موقوفا عن ابن عمر، يقول هذا الكلام موقوف عن ابن عمر، قد يكون اجتهاد من ابن عمر ثم أخرجه عنه بسند صحيح، نقول هذا اجتهاد، لأنه يقول كما قال: وقد صح إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فسمها سورة البقرة، ومن ثم لم يكره الجمهور، لأنه ثبت كثير في أحاديث كثيرة: من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الإخلاص، من قرأ قل هو الله أحد، سورة الإخلاص تعدل، وهكذا فيها يعني كثير. يقول: فصل، قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير، هذا هو الأصل، وقد يكون لها اسمان فأكثر من فأكثر قد تكون يعني هذه أوصاف كما ذكرنا أوصاف. قال من ذلك الفاتحة. يقول وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسما يعني على 25 كما سيتضح، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى. أحدها فاتحة الكتاب، أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. هذا الحديث ذكر فيه ثلاثة أسماء، وسميت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف فاتحة الكتاب وفي التعليم وفي القراءة في الصلاة. طيب، وقيل لأنها أول سورة نزلت، وقيل لأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ حكاه المرسي، وقيل إنه يعني تحتاج، وقيل إنه تحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. إن هذه الأقوال تحتاج إلى دليل. الصحيح أنها لأنه افتتح بها كذا كلامه، افتتح بها القرآن، ولأنها تفتتح بها الصلاة، هذا هو الصحيح. قال وقيل لأن الحمد فاتحة كل كلام لأنه افتتح بالحمد، وقيل لأنها فاتحة كل كتاب حكاه أيضا المرسي ورده بأن الذي افتتح به كل كتاب هو الحمد فقط لا جميع السورة، وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن لا جنس الكتاب. قال لأنه قد روي من أسمائها فاتحة القرآن فيكون المراد بالكتاب والقرآن واحدا. طيب، قال ثانيها فاتحة القرآن كما أشار إليه المرسي، ثالثها ورابعها أم الكتاب وأم القرآن، وقد كره ابن سيرين أن تسمى أم الكتاب، وكره الحسن أن تسمى أم القرآن، ووافقهما بقي ابن مخلد لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال تعالى وعنده أم الكتاب وإنه في أم الكتاب، تقول لا معنى أن يسمى اللوح المحفوظ بأم الكتاب ويسمى القرآن بأم الكتاب. قال وآيات الحلال والحرام، قال آيات محكمات هن أم الكتاب. طيب، قال المرسي وقد روي حديث لا يصح، لا يقولن أحدكم أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب. نقول الصحيح الثابت هو أن يقال أم الكتاب. قلت لا، هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث، وإنما أخرجه ابن الضريس بهذا اللفظ عن ابن سيرين فالتبس على المرسي، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميته بذلك، فأخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم الكتاب إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. نلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن السيوطي يعني يناقش ويرد ويستدل ويرجح ويختار، له جهود، وهذا يرد على من يقول إن السيوطي يعني فقط يعني دوره الجمع، وأن مؤلفات السيوطي كلها ليس فيها تحرير وليس فيها تحقيق وإنما هي جمع. هذا كما ترون الآن، كما ترون له جهود. قال واختلف لما سميت بذلك الفاتحة، لما سميت بذلك، فقيل لأنها يبدأ بكتابها يعني فاتحة أو يعني أم القرآن، لأنها يبدأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل السورة. قاله أبو عبيدة من هو معمر ابن المثنى في مجازي في كتابه مجاز القرآن، وجزم به البخاري في صحيحه، واستشكل بأن ذلك يناسب تسمية وفاتحة الكتاب لا أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله الذي يبتدأ به، وأجيب بأن ذلك بالنظر إلى أن الأمة مبدأ الولد. قال الماوردي سميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها، لأنها أمته، لأنها أمته يعني تقدمته، ولهذا يقال راية الحرب أم لتقدمها، وأتباع الجيش لها، ويقال واتباع الجيش لها، ويقال لما مر من سني الإنسان أم لتقدمها، ولمكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى، وقيل أم الشيء أصله، وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم والحكم كما سيأتي تقريره في النوع 73. وقيل سميت بذلك لأنها أفضل السور كما يقال لرئيس القوم أم القوم، وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله، وقيل لأنه مفزع أهل الإيمان إليها كما يقال للراية أم لأنها مفزع العسكر إليها، وقيل لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب. خامسها القرآن العظيم، تسمى السورة سورة الفاتحة بالقرآن العظيم. قال روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القرآن، قال هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، سماها القرآن العظيم، وسميت بذلك اشتمالها على المعاني التي في القرآن. سادسها السبع المثاني، وردت تسميتها بذلك في الحديث المذكور وأحاديث كثيرة. أما تسميتها سبعا فلأنها سبع آيات، أخرج الدارقطني ذلك عن علي، وقيل لأن فيها سبعة آداب، في كل آية أدب وفيه بعد، وقيل لأنها خلت من سبعة أحرف الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاء والفاء. قال المرسي وهذا أضعف مما قبله، لأن الشيء إنما يسمى بشيء وجد فيه لا بشيء فقد منه. وأما المثاني فيحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لما فيها من الثناء على الله، ويحتمل أن يكون من الثنية لأن الله استثناها لهذه الأمة، ويحتمل أن يكون من التثنية لأنها تثنى، قيل لأنها تثنى في كل ركعة، هذا هو أقرب. ويقويه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن عمر قال السبع المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة، وقيل لأنها تثنى بسورة أخرى، وقيل لأنها نزلت مرتين، وقيل لأنها على قسمين ثناء ودعاء، وقيل لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالإخبار عن فعله كما في الصحيح كما في الحديث الصحيح، وقيل لأنها اجتمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني، وقيل غير ذلك. سابعها الوافية. قال سفيان بن عيينة يسميها كان سفيان بن عيينة يسميها به لأنها وافية بما في القرآن من المعاني، هذا وصف قاله في الكشاف. وقال الثعلبي لأنها لا تقبل التنصيف، فإن كل سورة من القرآن لو قرئ نصفها في كل ركعة والنصف الثاني في أخرى لجاز بخلافها أنها ما تنصف. وقال المرسي لأنها جمعت بين ما لله وما للعبد. طيب ثامنها الكنز لما تقدم في أم القرآن قاله في الكشاف، وورد تسميتها بذلك في حديث أنس السابق في النوع الرابع عشر، الكنز مر معنى هذا. طيب قال تاسعها الكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. عاشرها الأساس لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. حادي عشرها النور، وثاني عشرها وثالث عشرها الحمد والشكر، ورابع عشرها وخامس عشرها الحمد الأولى وسورة الحمد القصرى، يعني الحمد الأولى والحمد القصرى غير الحمد مطلقا. طيب سادس عشرها وسابع عشرها وثامن عشرها الرقية والشفاء والشافية للأحاديث الآتية في نوع الخواص. طيب قال تاسع عشرها سورة الصلاة لتوقف الصلاة عليها، وقيل إن من أسمائها الصلاة أيضا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أي السورة. قال المرسي لأنها من لوازمها فهو من باب تسمية الشيء باسم لازمه، وهذا الاسم العشرون. الحادي والعشرون سورة الدعاء لاشتمالها عليه في قوله اهدنا، والثاني والعشرون سورة السؤال سورة السؤال، لذلك ذكره الإمام فخر الدين. 23 سورة تعليم المسألة، قال المرسي لأن فيها آداب السؤال، لأنها بدأت بالثناء قبله. 24 سورة المناجاة، لأن العبد ناجي فيها ربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. 25 سورة التوفيق لاشتمالها عليه في قوله إياك نستعين وإياك نستعين، فهذا ما وقفت عليه من أسمائها ولم تجتمع في كتاب قبل هذا. دائما السيوطي يعني يثني على نفسه بأنه هو الذي فعل كذا وكذا، لكن قد جمعها غيره وهو لم يطلع. عموما هذه أسماء الفاتحة 25 أسماء. قالوا من ذلك سورة البقرة. قال خالد بن معدان يسميها فسطاط القرآن، وورد في حديث مرفوع في مسند الفردوس، وذلك لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها، وفي حديث المستدرك تسميتها سنام القرآن. فسطاط القرآن، الفسطاط هو يعني مثل ما يقال يعني الخيمة أو نحو ذلك، أو المدينة التي يجتمع فيها الناس، يطلق على الشيء الذي يجتمع تحته الناس فسطاط. والقرآن والسورة سميت فسطاط لاجتماع الكثير من الأحكام فيها. طيب، قال سنام القرآن هو الشيء مرتفع، السنام كل شيء أعلاه يسمى سنام. آل عمران سمي، قال هنا روى سعيد بن منصور في سنن عن أبي عطاف قال اسم آل عمران في التوراة طيبة، وفي صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين، يعني الزهراء والزهراء، والزهراء هو النور الصادع. قال والمائدة تسمى أيضا العقود والمنقذة، قال ابن فرس لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب. والأنفال أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر. هذه كلها أوصاف. براءة تسمى التوبة لقوله تعالى لقد تاب الله على النبي. والفاضحة أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظننا ألا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال عمر ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبقى منا أحد إلا سينزل فيه، وكانت تسمى الفاضحة وسورة العذاب. أخرج الحاكم المستدرك عن حذيفة قال التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براءة فقيل سورة التوبة قال هي إلى العذاب أقرب، ما كانت تقلع عن الناس حتى ما كانت تبقي منهم أحدا. والمقشقشة أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لابن عمر سورة التوبة، فقال وأيتهن سورة التوبة؟ فقال براءة، فقال وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي؟ ما كنا ندعوها إلا المقشقشة، أي المبرئة من النفاق. والمنقرة أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال كانت تسمى براءة المنقرة، نقرت عما في قلوب المشركين. والبحوث بفتح الباء، البحوث قال على المقداد أنه قيل له لو قعدت العام عن الغزو، قال أبت علينا البحوث، يعني براءة الحديث. قال والحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، ذكره ابن الفرس. والمثيرة أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال كانت هذه السورة تسمى الفاضحة، فاضحة المنافقين، وكان يقال لها المثيرة، أنبأت بمثالبهم وعوراتهم. وحكى ابن فرس من أسمائها المبعثرة، وأظن تصحيف المنقرة، وفإن صح كملت الأسماء 10، ثم رأيته كذلك أعني المبعثرة بخط السخاوي في جمال القراء في جمال القراء، وقال لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين. وذكر فيها أيضا من أسمائها المخزية والمنكلة والمشردة والمدمدمة. النحل قال قتادة تسمى سورة النعم، أخرج ابن أبي حاتم قال قال ابن الفرس لما عدد الله فيها من النعم على عباده. الإسراء تسمى سورة سبحان وسورة بني إسرائيل. والكهف يقال لها سورة أصحاب الكهف، كذا في حديث أخرجه ابن مردويه. وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا أنها تدعى في التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار، وقال إنه منكر. طه تسمى أيضا سورة الكليم يعني موسى، ذكره الصحابي في جمال القراء. والشعراء وقع في تفسير الإمام مالك تسميته بسورة الجامعة لأنها جمعت الكثير من قصص الأنبياء. النمل تسمى أيضا بسورة سليمان، السجدة تسمى أيضا بالمضاجع، وفاطر تسمى بالملائكة، وياسين سماها صلى الله عليه وسلم قلب القرآن، أخرج الترمذي من حديث أنس وأخرج البيهقي من حديث أبي بكر مرفوعا. سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة، وتدعى المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. وقال إنه حديث منكر. الزمر تسمى الغرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. غافر تسمى الطول والمؤمن لقوله نعم وقال رجل مؤمن. فصلت تسمى السجدة، حامي تسمى حاميم السجدة مثل ألف لام ميم السجدة، وتسمى بالمصابيح. والجاثية تسمى بالشريعة وسورة الدهر، حكاه الكرماني في العجائب. كل هذه أوصاف سورة محمد تسمى القتال، وقاف تسمى بالباسقات، واقتربت تسمى بالقمر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنها تدعى في التوراة المبيضة، تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه، وقال إنه منكر. يعني كان الأجدر بالسيوطي أن الأشياء المنكرة والحديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة جدا أنه لا يذكرها لا حاجة. الرحمن سميت في حديث عروس القرآن، أخرج البيهقي عن علي مرفوعا. المجادلة سميت في مصحف أبي الظهار. والحشر أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس سورة الحشر، قال قل سورة بني النضير. قال ابن حجر كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد هنا إخراج بني النضير. طيب قال الممتحنة، قال ابن حجر المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر الممتحنة. فعلى الأول هي صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها، وعلى الثاني هي صفة السورة كما قيل لبراءة الفاضحة. وفي جمال القراء تسمى أيضا سورة الامتحان وسورة المودة. الصف تسمى بالحواريين، والطلاق تسمى بالنساء الصغرى كما سماها ابن مسعود، أخرج البخاري وغيره. وقد أنكره الداودي فقال لا أرى قوله القصرى محفوظا، ولا يقال في سور القرآن قصرى ولا صغرى، يقول كأنه نوع من باب الإهانة. قال ابن حجر وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند، والقصر والطول أمر نسبي. وقد أخرج البخاري لا هم الذين يعني يقول لا تقول سورة صغيرة ولا تقول آية صغيرة ولا تقول مصحف صغير، هذا صحيح. يعني أما قصير هذا يختلف، آية قصيرة وآية طويلة وسورة قصيرة وسورة طويلة هذا يعني ما لا بأس. قال وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال طول الطولين، وأراد بذلك سورة البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب طول الطولين، أراد الأعراف. والطوليان قيل أنها الأعراف والمائدة أو الأعراف والأنعام. طيب التحريم يقال لها سورة المتحرم وسورة لما تحرم. تبارك بالملك، أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود. قال هي في التوراة سورة الملك وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا هي المانعة هي المنجية تنجي من عذاب القبر. وفي مستند عبد يعني عبد بن حميد من حديثه أنها المنجية والمجادلة تجادل يوم القيامة عن ربها لقارئها. وفي تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنجية. وأخرج البخاري عن ابن مسعود يعني المجادلة تسمى سورة المجادلة وأيضا تبارك. قال وأخرج البخاري عن مسعود قال كنا نسمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة. وفي جمال القرى تسمى أيضا الواقية والمناعة. طيب هذه أسماء أوصاف كثيرة لسورة تبارك. قال سأل سائل بعذاب والمعارج سمى المعارج والواقع عما يقال لها النبأ والتساؤل والمعصرات لم يكن تسمى سورة أهل الكتاب. وكذلك سميت في مصحف أبي وسورة البينة والقيمة والبرية والانفكاك ذكر ذلك أو ذكر ذلك في جمال القراء يعني السخاوي. أرأيت تسمى سورة الدين كذب بالدين والماعون والكافرون المقشقشة. أخرج ابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال في جمال القراء قال في جمال القراء وتسمى أيضا سورة العبادة. طيب قال وسورة النصر تسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. قال وسورة تبت تسمى المسد. وسورة الإخلاص تسمى سورة الأساس اشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين تسمى بالإخلاص وتسمى بسورة الصمد. طيب قال والفلق والناس يقال لهما المعوذتان بكسر الواو معوذتان والمقشقشتان من قولهم خطيب مشقشقتان من قولهم خطيب مشقشق يعني المشقشق يعني الكلام الذي يعني يخرج كلاما طيبا حسنا. طيب نختم اللقاء أيها الإخوة والأخوات بهذا. قال الزركشي في البرهان ينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات. فإن كان الثاني فلن يعدم الفاطل أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها وهو بعيد. قل إذا كان اجتهادا كل سيجتهد. قال وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به. ولا شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها. كان يقول يعني سبب التسمية. طيب يقول وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها. وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من أحكام النساء. وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا إلى قوله أم كنتم شهداء لم يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في السور إلا أن ما تكرر وبسط في أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء. وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها وسميت بما يخصها. قال فإن قيل قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى فلما خصت باسم هود وحده مع أن قصة نوح فيها أوعب وأوسع وأطول. قيل تكررت هذه القصص في سور بسورة الأعراف وهود والشعراء بأوعب مما ورد في غيرها ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود لتكرره في سورته. يعني يقول أن سورة هود تكرر اسم هود فيها فإن فإنه تكرر فيها في أربعة مواضع، والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرناها، أو قد تكون توقيفية. قال فإن قيل فقد تكرر اسم نوح فيها في ستة مواضع. قيل لما أفردت لذكر نوح وقصته مع قوم سورة برأسها لم يقع فيها غير ذلك، كانت أولى بأن تسمى باسمه من سورة تضمنت قصته وقصة غيره. انتهى. قلت ولك أن تسأل فتقول قد سميت سورة جرت فيها قصص أنبياء بأسمائهم كسورة نوح وهود وإبراهيم ويونس وآل عمران وطاسين تسمى سليمان ويوسف ومحمد ومريم ولقمان والمؤمن، وقصة أقوام كذلك سورة بني إسرائيل وأصحاب الكهف والحجر وسبأ والملائكة والجن والمنافقين والمطففين. ومع هذا كله لم يفرد لموسى. يقول لماذا هؤلاء كلهم عطوا أسماء وموسى لم يعطى؟ يعني سورة تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن، حتى قال بعضهم كاد القرآن أن يكون كله موسى. وكان أولى سورة تسمى به سورة طه، سورة طه أو القصص أو الأعراف، لبسط قصته في الثلاثة ما لم تبسط في غيرها. وكذلك قصة آدم ذكرت في سورة في عدة سور ولم تسمى به سورة، كأنه اكتفاء بسورة الإنسان. وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ولم تسمى به سورة الصافات. وقصة داود ذكرت في صاد ولم تسمى، تنظر في حكمة ذلك على أني رأيت بعد ذلك في جمال القراء السخاوي أن سورة طه تسمى سورة الكريم وتسمى سورة الكريم، وسماها الهذلي في كامل سورة موسى، وأن سورة صاد تسمى سورة داود. ورأيت في كلام الجعبري أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح، وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر. كل هذا كلام نقول قد تكون الأسماء توقيفية والله أعلم. قال فصل. وكما سميت السورة الواحدة بأسماء سميت سورة باسم واحد يعني مجموعة السور، مثل ما يقال المسمات بألف لام ميم ست سور، ألف لام راء مثلا خمس سور، على القول بأنها فواتح السور أسماء لها. طيب بقي عندنا فائدة في إعراب أسماء السور، وهذا كلام قد يطول بنا، ثم خاتمة في أقسام القرآن، ولكن هذا أيضا يأخذ منا وقتا طويلا، لا نريد الإطالة عليكم، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل النوع السابع عشر في هاتين الخاتمتين، ثم ندخل إلى النوع الثامن عشر وهو ما يتعلق بجمع القرآن وترتيبه. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.